دعوت لي ودعوت لكم ولم تدعوا المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: وسجود وقف ثم ابتدئ وقيام إلا إمام الحي. ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي الحي المرفوع ذوال العدل. إلا إمام الحي إيه؟ إلا إمام الحي المرفوع ذوال العدل. ويصلون وراءه جلوسا ندا هل ابتدا به قائما ثم اعتدل فجلس اتموا خلفه قياما وجوبا. اتموا خلفه قياما وجوبا. وتصح خلف من في جساس الكون بمثله ولا تصح خلف مفلس ولا متلبس يعلم ذلك. فان جهل هو والمفهوم حتى انقضت صح لمفهوم وحده. ولا امام في التثبيت وهو من لا يرسل الفاتحه او يضغيه او يضغي فيها من لا يضغط او يبكي حرفا او يلحم فيها احدا يبين المعنى او يلحم فيها احدا يبين المعنى الا بمثله. وان قضوا على اسلامه لم تصح صلاته. وتكره امامه النحال والفتاه والتمام والتمتام ومن لا يبصر ببعض يفصح ومن لا يفصح ببعض الحروف. وان يرد اجنبيه فاكثر لا رد معه او قولا اكثر يكرهه بحقه. وتصح امامه ولد الزنا والتنبيه اذا اسلم دينه دينهما. ومن يؤدي الصلاه بمن يقضيها وعكسه لا مصلي بمتنفل ولا من يصلي الكفر بمن يصلي العصر او غيرها. فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: فصل في أحكام الإمام. بعد أن تكلم على صلاة الجماعة وأحكام صلاة الجماعة، فمن المناسب أن يتكلم على الإمام، وبعده يتكلم على موقف الإمام والمأمومين، لأن هذا متعلق بصلاة الجماعة التي تتكون من إمام ومأموم، فسيتكلم على أحكام الإمام، يخصهم بالأحكام، لأن الإمام هو الذي يتحمل عن المأموم كثيرا من أقوال الصلاة ويتحمل عنه بعض أفعال الصلاة. فالإمام مقدم على المأموم وأعلى رتبة من المأموم وله أحكام تخصه. فلذلك قال: فصل في أحكام الإمام. نتكلم في هذا الفصل أولا على من يقدم في الإمامة استحبابا، ثم يتبعه بالكلام على شروط صحة الإمامة. ولاحظ أن الكلام في هذا الفصل إذا كان في الأولوية، مثل ما قال المؤلف: الأولى بالإمامة الأقرأ إلى آخره، فهذه الأولوية تقتضي أن كون الإمام على هذه الصفات أفضل، فإن تخلفت فيه هذه الصفات وقدم المفضول على الفاضل صحة الإمام لأن الكلام في الأولوية، لكن بعد ذلك يذكر لك بعض شروط صحة الإمام. ففي مثل قوله لا تصح الصلاة خلف فاسق ككافر، نقول إذا كان الإمام فاسقا أو كافرا لا تصح إمامته، لا تصح إمامته. لكن إذا كان الإمام قارئا وقدم على الأقرأ تصح الإمام. واضح الفرق؟ يعني لك أن تأتم بالقارئ وأنت أقرأ منه، لأن هذا كلام في الأولوية. لكن إذا كنا نتكلم في صحة الإمامة كالفسق، شرط صحة الإمامة العدالة، فإذا كان فاسقا لم تصح إمامته، فلابد أن تفرق بين ما كان أولويا وما كان شرط صحة. أيضا الكلام في الأولوية حيث لم يكن الإمام إماما راتبا، فإذا كان في المسجد إمام راتب أو كان الإمام صاحب البيت فهو مقدم على غيره، أحق بالصلاة من غيره ولو كان مفضولا، لكن بشرط إيه؟ أن تصح إمامته، بشرط أن تصح إمامته. يعني لو كان إمام المسجد الراتب مسلما عدلا مستوفيا الشروط لكنه فاته شرط من شروط الأولوية، يعني ليس أقرأ ليس أفقه مثلا، تصح إمامته، بل هو المقدم لا يتقدمه غيره، بل لو صلى غيره بلا إذنه أو عذره حرم، بل لا تصح صلاة غيره بالناس في مسجده إذا كان إماما راتبا وفي البيت أيضا إلا بإذن صاحب البيت. لكن إذا كان إمام المسجد قد فاته شرط أو أكثر من شرط من شروط صحة الإمام، كان أميا مثلا إمام راتب لكنه أمي، فلا تصح إمامته، لا يصح أن تصلي خلفه. كان فاسقا فلا يصح أن تصلي خلفه. يبقى لابد أن تفهم الفرق بين شرط الأولوية وشرط الصح، أو بين ما ذكره من الأولويات وبين ما ذكره من شروط الصح. لابد أيضا أن تفرق بين الكلام هنا على الإطلاق وبين إمام المسجد، فإن إمام المسجد يقدم ولو كان مفضولا حيث إيه؟ صحت إمامته. طيب، المؤلف رحمه الله قال الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته. المراد بالأقرأ هنا أولا الأجود قراءة وليس الأكثر قراءة، يعني ليس المراد بالأقرأ في بداية الكلام في بداية الترتيب ليس المراد به الأكثر قراءة الأحفظ، يعني ليس هذا هو المراد، إنما المراد الأجود ولو لم يكن أكثر قراءة. يعني لو فرض أن إماما يحفظ القرآن، أن رجلا يحفظ القرآن كله لكنه لا يجيد القراءة يلحن، ورجل يحفظ جزء عما لكنه يحسن قراءة القرآن يجيد قراءة القرآن، فأيهما المقدم؟ الأجود قراءة، الثاني هو المقدم. يبقى الكلام في أول الفصل في قوله الأولى بالإمامة الأقرأ أي جودة، يعني الأجود قراءة مش الأكثر. فالأولى بالإمامة الأجود قراءة على الإطلاق، عايزين نرتب ترتيب مطلق، نقول الأولى بالإمامة الأقرأ يعني الأجود قراءة الأفقه، هذا أعلى ما يكون، إذا كان أقرأ وأفقه فهو المقدم، ثم الأجود قراءة الفقيه، ثم الأجود قراءة إيه؟ الفقيه. يعني لو أن عندنا فقيهان لكن أحدهما أفقه والأفقه أقل جودة في القراءة والأقل فقها أحسن جودة في القراءة، فمن المقدم؟ ها؟ الأجود قراءة الفقيه مقدم على الأجود قراءة الأفقه. واضح؟ يبقى الأجود الأفقه، الأجود قراءة الأفقه هو المقدم، ثم الأجود قراءة الفقيه. يعني لو كان في القوم أفقه منه لكنهم دونه في الجودة في جودة القراءة، فالأجود قراءة الأفقه هو المقدم، ثم الأجود قراءة الفقيه، ثم الجيد قراءة الأفقه، ثم الإيه؟ الجيد قراءة مش أجود، يعني ما فيش خلاص الناس صاروا عندهم جودة في القراءة لكن فقدنا الأجود، فننظر الأجود قراءة الأفقه هو المقدم. فما الأجود الفقيه؟ طيب عندنا أناس تساووا في جودة القراءة واختلفوا في الفقه، يبقى الجودة موجودة عند كل، لكن الفقه متفاوت فيقدم الايه؟ الجيد الأفقه. جيد مش أجود، لكن هو جيد وأفقه، فيقدم على الجيد الفقيه، واضح؟ ثم الجيد الفقيه، يكون جيد في القراءة ليس أجود لكنه جيد وهو أيضا فقيه، وهكذا على هذا الترتيب. فالمؤلف اختصر الكلام كثيرا، ولهذا يعني احنا وضحنا بعض الأمور وتركنا بعضا، والمهم أن تفهم أن قوله الأولى بالإمامة الأقرأ أي جودة ليس كثرة، العالم فقه صلاته. بعد انتهاء مسألة الجودة يتكلمون على الأكثر، يعني بعد ما ذكرنا وعدة مرات أخرى قالوا ثم الأكثر قرآنا الأفقه، يبقى العبرة مش بالأكثرية، العبرة في الأولوية بالجودة. لكن ليس عندنا أحد يجيد القراءة، وتساوى الناس في عدم الإجابة، لكن ننظر نظرة أخرى إلى الأكثر قراءة، فنقول الأكثر قراءة الأفقه مقدم، زي ما قلنا كده الأجود الأفقه مقدم، نقول إيه؟ الأكثر الأفقه مقدم ثم الأكثر الفقيه وهكذا. قال الأولى بالإمامة الأقراء العالم فقه صلاته. طبعا المؤلف إذ قال العالم فقه صلاته خص الفقه، وإلا فالكلام في الأفقه مطلقا، يعني المؤلف الكلام على رتب وفاته رتب مقدمة، يعني الأفقه مطلقا مقدم على العالم بفقه الصلاة، لكن حيث لم نجد الأفقه وكان الناس ضعافا في الفقه فننظر إلى ما يتعلق بالصلاة وهو العالم فقه الصلاة، فنقول العالم فقه صلاته. ثم يعني إن استووا في جودة القراءة الأفقه، يعني يقدم الأفقه. فحينئذ إذا اجتمع فقيهان، فقيهان نفس مرتبة الفقه، قارئان نفس مرتبة القراءة، وأحدهما أفقه، فمن المقدم؟ الأفقه. لكن فقيهان وأحدهما أقرأ، أيهما المقدم؟ الأقرأ. طب فقيهان أحدهما أقرأ وأدون في الفقه، والثاني أفقه وأدون في القراءة، من المقدم؟ الأجود قراءة، وإن كان أدون في الفقه مقدم. طيب قال ثم الأسن، بعد انتهاء الكلام في الجودة، جودة القراءة وأكثرية القراءة والفقه ونحو ذلك، قال ثم الأسن، يعني إن استووا في القراءة والفقه صار الناس عندنا سواء في القراءة، وصاروا عندنا سواء في الفقه، كلهم مرتبة واحدة في الفقه ومرتبة واحدة في جودة القراءة أي حسن القراءة بلا تكلف، يعني مراد مراعاة أحكام التجويد بلا تكلف، لأن المتكلفين مذمومون مطلقا، يعني ليس المراد المعتني بأحكام التجويد الموسوس، وصل لحد الوسوسة والتكلف، هذا ليس أجود، إنما الذي يراعي الأحكام ولا يلحن ويحسن إخراج الحرف من مخرجه ويقف ويراعي أحكام التجويد من مد وغنة وإدغام وقلقلة ونحو ذلك بلا تكلف. طيب إذا استوى في القراءة والفقه نظرنا فيما يرجح، لأن الترجيح في الأصل للأجود القراءة ثم للأفقه. طيب عندنا تساوي في هاتين المرتبتين، فننظر إلى مرجح بينهما، لابد أن يرجح أحدهما بمرجح، وإلا الترجيح بغير مرجح باطل. فالناس سواء دلوقتي، استواء في الفقه، استواء في القراءة، أو استواء في القراءة فالفقه. قال ثم الأسن، لو كان فقيهين قارئين أو كان كل منهما ذا رتبة قوية في الفقه والقراءة، لكن أحدهما أسن من الآخر، يقدم الأسن يعني الأكبر سنا، لقوله عليه الصلاة والسلام وليأمكم أكبركم، ولحديث الآخر كبر كبر، وكلاهما صحيح. طيب ثم إذا استووا في السن، يعني القراءة والفقه والقراءة والسن سواء، يعني اثنين توأم ولد في يوم واحد، أو اثنين ولد في يوم واحد في وقت واحد وليس أخوين، مش توأم، يعني جات صدفة كده، تصادف أن يوجد رجلان في الفقه سواء، في القراءة سواء، في السن سواء، فمن يرجح؟ يقول ثم الأشرف، يعني نسبا يعني الأشرف هو القرشي. فكما أن قريشا مقدمة في الإمامة الكبرى يعني الخلافة للمسلمين، قدموا قريش وقريشا ولا تقدموها، فهي أيضا مقدمة في الإيه؟ في الإمامة الصغرى اللي هي إمامة الصلاة. فإذا تساووا في الفقه في القراءة والفقه والسن قدم الأشرف وهو القرشي، فإن تساووا في القرشية قدم من كان من بني هاشم اللي منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أولى على من سائر قريش، وسائر قريش أولى ممن ليس قرشيا. قال ثم الأقدم هجرة. طيب تساوى في كل ما مضى، قراءة الفقه السن الشرف، بعد كلهم أيضا من بني هاشم، نقول نقدم الأقدم، الأقدم هجرة يعني من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، والهجرة لا تنقطع حتى تنقطع التوبة، يعني أعم من مكة إلى المدينة، الأقدم هجرة إلى بلاد الإسلام من بلاد الكفر. ثم الأقدم هجرة أو إسلاما، يعني نقول الأقدم هجرة، فإن كان جميعا في بلاد الإسلام فنقول الأقدم إسلاما، فإن كان جميعا مسلمين من الأصل أو أسلم في يوم واحد. قال ثم يعني مع الاستواء في كل ما تقدم الأتقى، يعني كل منهما تقي لكن أحدهما أتقى من الآخر. طيب تساووا في التقوى. قال ثم من قرع كده، ما عندناش طريقة نرجح بها، تساووا في كل ما يمكن أن يلتحق بالإمام، قراءة وفقه وسن وشرف في النسب وإسلام في وقت واحد، أو ولد مسلمين وكذا، الهجرة والتقوى كلاهما على مرتبة واحدة في التقوى، كلاهما سواء في التقوى. قال ثم من قرع، يعني نجري قرعة ومن يفوز فيها هو الذي يقدم، لأنه إذا لم يكن عندنا تمييز بين الأمور المتساوية ونريد أن نقدم أحدها فإننا نجري قرعة. وقد سبق نظير هذا في إيه؟ في الأذان، فإن تشاحوا فيه يقدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم من يختار أكثر الجيران، ثم قرعة. وهنا أيضا إذا تساوى في كل ما سبق نجري قرعة، ولها أصل في كتاب الله في قوله فساهم فكان من المدحضين وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، ولها أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها سافر بها. فللقرعة أصل في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب ثم من قرع، هذا عند التشاح وكل منهما يقول أنا الذي أصلي، لكن لو أن أحدهما آثر الآخر خلاص لا حاجة إلى القرع، لكن عند التشاح نجري قرعة. ثم قال بعد أن قدم هذه المسائل اللي فيها أولوية صار يتكلم على من يقدم حيث صحت إمامته وإن لم يكن أولى من حيث هذه الشروط، لكن هو المقدم وإن لم تتوافر فيه شروط الأولوية حيث وجدت فيه شروط الصحة، وهو ساكن البيت وإمام المسجد. فقال وساكن البيت وإمام المسجد أحق، أحق من إيه بقى؟ من كل أحد، أحق من الأفقه، أحق من الأقرأ، أحق من الأعلم، أحق من الأسن، أحق من الأشرف، أحق مطلقا، بس بشرط إيه هو؟ حيث صحت إمامته. فإذا كان أهلا للإمامة ساكن البيت وإمام المسجد فهما الأحق، ولو كان في الحاضرين فقيه الزمان وأقرأ الناس القرآن، من الذي يقدم؟ صاحب البيت وإمام المسجد. لكن صاحب البيت تعبير أفضل منه أن يقال وساكن البيت. إيه الفرق؟ يعني مالك لما قال ساكن البيت، ما الفرق بين ساكن البيت وصاحب البيت؟ ساكن لا يمتلك يعني، وصاحب البيت يمتلك. طب إيه الفرق إذا قلنا يمتلك ولا ممتلكش؟ يعني الآن عندنا مالك البيت أجر بيته لرجل فسكنه، فهذا المستأجر أولى وإن لم يكن صاحبا، ولا المالك هو الأولى؟ على كلام المؤلف وعلى الصحيح ما فيش إشكال، ساكن البيت مقدم. فالمستأجر أولى بالإمامة من المؤجر، ماشي؟ يعني واحد مأجر لك البيت وجاء يزورك، مين اللي يصلي بالتاني؟ أنت المستأجر المقدم، لأنك تملك المنفعة وهو يملك العين. أنت من حقك ما تدخلوش البيت، مع أنه صاحب البيت، لكن أنت ملكت المنفعة، وحيث ملكت المنفعة فلك أن تتحكم. ولذلك ليس، لأن الإيجار عقد لازم، يعني ليس له أن يقول فسخت العقد، مش من حقه يقول كده، لأن الإيجار عقد إيه؟ لازم، ما ينفسخش بهوى المؤجر. يعني مش زي العارية مثلا، أعرتك شيئا ورجعت فيه حقي، لكن آجرتك شيئا لمدة 20 سنة أو 59 سنة زي ما بيحصل، ما ليش أي تدخل ولا مسؤولية أن أخرجك من البيت إلا إذا أخللت بعقد الإيجار. لكن حيث استوفى العقد شروطه فالعقد لازم. فساكن البيت أحق ولو كان من مالكه، ماشي؟ وساكن البيت وإمام المسجد يعني الراتب، الإمام الراتب أحق من من حضره ولو كان أولى منه لو كان خارج المسجد. يعني لو كان فكان محايد كنا نقول أنت أولى، أنت أقرأ وأفقه كذا، لكن في مسجد فلان هو الإمام الراتب فلا تتقدمه، أحق. وهذا فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذن. طيب، أحق قال إلا من ذي سلطان، هو المستثنى الوحيد، إمام المسجد وصاحب البيت أحق من جميع الناس إلا من السلطان، لأن السلطان مقدم عليهما من حيث الولاية، لولاية عظمى عامة. فحتى في بيتك وفي مسجد، في بيتك وفي مسجدك السلطان مقدم. يعني لو فرض ان امام المسجد بيصلي وهو بيصلي كده، لقى السلطان داخل عليه، هو مش بيحلم، ده حقيقه، فدخل عليه السلطان، قعد يعمل عينه كده عشان يشوف هو شايف صح ولا لا. وكان بنصور انه داخل من غير حاشيه بقى، يعني داخل كده زي الناس كلها، يعني باب الافتراض العقلي مفتوح. فرجل دخل ففوجئ ان السلطان موجود، فمن المقدم؟ السلطان. وهو يرجع يصلي حيث صحت إمامة السلطان، مزيد من القيود يعني، إلا من ذي سلطان. فإن كان السلطان لا تصح إمامته، أمي يعني تضحك على إيه، كان أميا لا يحسن قراءة الفاتحة. يعني السلطان قال الله أكبر وبدأ يقرأ الفاتحة، فقال صلاة الذين أنعمت عليهم، واخد بقى أنه هو إيه بيكلم بصيغة المتكلم، أنا اللي أنعمت، تقول صلاة الذين أنعمت عليهم، ما ينفعش يصلي، وعينه سلطان، ما ينفعش يؤم الناس، كما سيأتي في أن الأمية لا يؤم، لكن يعني تنتقل أذهانكم أحيانا. أحق إلا من ذي سلطان. طيب، قال ثم بدأ يذكر بعض من هو أولى من وجه آخر، فقال: وحر، ده كده جملة استئنافية، خلصنا، يعني ما نقولش إلا من ذي سلطان وحر، غلط، إلا من ذي سلطان وقف، انتهت الجملة. ويستأنف المؤلف كلاما جديدا فيقول إيه: وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم. هات كل واحد والمقابل بتاعه، ضدان اللي هم إيه؟ لا يجتمعان وإيه؟ وقد يرتفعان، لكن النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. يعني نقول: عالم ولا عالم، موجود ولا موجود، هذان نقيضان، موجود ومعدوم مساوي للنقيض، وأيضا لا يجتمعان ولا يرتفعان، الحكم واحد. لكن أبيض وأحمر ضدان، أبيض وأسود ضدان، لا يجتمعان وإيه، لكن ممكن يرتفع، ممكن يكون لا أبيض ولا أسود لكنه أزرق، أي لون. فننظر في الضدين، يقول: في ضد كل صفة مما ذكره، وحر أولى من ضده اللي هو الإيه؟ العبد، الحر أولى من العبد في الإمام. يعني لو كان العبد مثلا أفقه والحر أقل فقها، أو العبد أقرأ والحر أقل في جودة القراءة، من المقدم؟ الحر، الحر مقدم أولى من العبد. وحر وحاضر يعني الساكن في الحضر مقابل الضد بتاعه إيه؟ ساكن البدو اللي هو البدو، يعني مش البدوي، البدوي الذي يسكن في البادية. البدوي من الأعراب، وفرق بين الأعراب والعرب. في ناس يقول لك العرب يفهم الأعراب وأشد كفرا ونفاقا يعني العرب، وبئس ما فهم. الأعراب دول سكان البادية، أما العرب اللي منهم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أو جل أصحابه رضي الله عنهم فهم أشرف من غيرهم. ومن يبغض العرب ففيه نفاق، مبغض العرب ده فيه نوع نفاق، والعرب جنس أشرف من غيره. وأخرس الله لسان من يسب العرب بعموم وإطلاق، يعني من يتكلم على أحوال العرب الآن ممكن يتكلم على أحوال يعني تدل على تأخر أو شيء من البعد عن الدين من هذه الجهة، لكن يتكلم بذم العرب عموما ويرى أن الأعاجم أشرف من العرب، يرى الأعاجم أشرف من العرب، فهذا مبتدع. ولهذا كانوا يذكرون هذه المسألة في كتب أهل السنة أننا نقدم العرب ونحب العرب. على كل حال هو يتكلم عن على الحاضر والبدوي، فساكن الحضر مقدم على ساكن البادية. ليه بقى؟ لأن الأعراب إيه؟ أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وفيهم جفاء وغلظة. فالحاضر مقدم اللي هو يسكن المدن والقرى، يعني يسكن المدن والقرى والنزوع والكفور، هذا مقدم على من يسكن البادية، مقدم مطلقا. إن كان عايش في البادية فله حكم أهل البادية. يعني هو سافر مثلا من هنا إلى البادية فله أن يؤمر، لكن لو كان في مسجد راتب أو في بيت فصاحب البيت وإمام المسجد أول، لكن هو لو سافر إليهم فهو مقدم عليه. وحاضر يعني ساكن الحضر مقدم على ساكن البادية. ومقيم مقدم على من؟ على المسافر. لكن لو أما المسافر المقيمة هل يصح؟ ويقصر؟ يعني أنا مسافر ذهبت إلى بلدة أريد أن أصلي العصر فدخلت فقدموني، ينفع أصلي بهم العصر ركعتين؟ هو الأولى إيه؟ طيب الأولى ابتداء أن يأم المقيم، ويجوز أن أأمهم وأقصر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال أتموا صلاتكم فإن قوم سفر مسافرين. يعني فإذا المقيم مفضول، لكن لو صلى صحت إمامته وصح الاقتداء به، إلا في مسألة سلاته وهي الجمعة، فإن الجمعة لابد أن يخطبها المقيم، مش عارفين نسبة الأحداث، لكن هذا يعني ينبه عليه الآن. ومقيم أولى من مسافر، وبصير أولى من ضده اللي هو إيه؟ الأعمى. البصير أولى لأنه أكثر مراعاة للطهارة وتنزها عن النجاسات ونحو ذلك. ومختون، المختون أولى من من؟ من الأقلف غير المختون، إلا أن يكون هذا الأقلف يعتقد وجوب الختان ويصر على تركه بلا عذر فهو إيه؟ فاسق. يبقى نتكلم في حاجة تانية، يعني أولى من أقلف عذر بعدم الختان، لكن لو كان أقلف غير معذور ويعتقد الوجوب نحرر العبارة، المختون أولى من الأقلف الذي لا يعتقد وجوب الختان أو له عذر في تركه. لكن لو كان الأقلف يعتقد وجوب الختان كما هو مذهب أحمد والشافعي في حق الرجال، أو كان حنبليا يعني في حق الرجال والنساء، كان الكلام في النساء دلوقتي امرأة قلفاء امرأة مختونة، لكن خلي الكلام عام، أقلف يعتقد وجوب الختان ولا عذر له في تركه، فده حكمه إيه؟ فاسق، والفاسق لا تصح إمامته كما سيأتي إن شاء الله. طيب ومختون يعني أولى من أقلف. ومن له ثياب، ثياب ده جمع ولا مفرد ولا مثنى ولا إيه؟ إيه حال ثياب دي؟ بس الأول يكون جنس، ده مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ جمع. مذكر سالم ولا مؤنث سالم؟ مذكر سالم؟ ولا ملحق بالمذكر السالم؟ نركز، جمع مذكر سالم ولا ملحق بجمع المذكر السالم؟ أو أنه جمع مؤنث أو ملحق به؟ ولا ده ولا ده. طب جمع تكسير قلة ولا كثرة؟ شوف أوزان القلة، أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال. فثياب دي على أنهي واحدة؟ أفعلة؟ لا. أفعل؟ لا. فعلة؟ أفعال؟ أثواب يعني؟ لا، ده بيقول ثياب. يبقى ده جمع إيه؟ كثرة، والكثرة يعني فوق العشرة. نعم، أيوة، خلاص وصلنا إلى هذا وتعديناه، إن جمع تكسير مفرد وثوب، لكن هو جمع تكسير معين برضو، قلة وكثرة. والجمع السالم قلة. وخذ هذين البيتين عشان أفدتنا بأنه جمع تكسير، فإحنا نفيدك ببيتين: بفعلة وبأفعال وأفعلة، أو بأفعل وبأفعال وأفعلة وفعلة يعرف الأدنى من العدد، وسالم الجمع أيضا داخل معها، فهذه الخمس تحفظها ولا تزدي. يبقى الخمس أوزان دول هم دول أوزان القلة: بأفعل وبأفعال وأفعلة وفعلة يعرف الأدنى من العدد. دول الألم ابن مالك، بس الترتيب مختلف. زاد بقى هو إيه؟ وسالم الجمع أيضا داخل معها، يعني جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، هذه جمع قلة، فهذه الخمس تحفظها ولا تزدي. الشاهد بس عشان لا نستطرد هذا الاستطراد، قوله من له ثياب، ده جمع تكسير كثرة ولا قلة؟ كثرة، يعني أكثر من عشرة. هل هذا هو المراد؟ عشان واحد يقول لي أنت ليه قلت كثرة؟ ليه طلعت الطلعة دي؟ لا، هو متعلق بقوله ثياب. طب نحمله على أقل الجمع، أقل الجمع إيه؟ ثلاثة. هل هذا هو المراد؟ على الصحيح أقل الجمع ثلاثة، لكن يجوز أن يراد بالجمع اثنان مجازا، وهذا هو المراد هنا. إذ قال ومن له ثياب، فالشارح قال إيه؟ أي ثوبان. يعني مش هنفاضل بين اللبس ثلاثة أثواب وثوبين، واضح المعنى؟ لو أن رجلا يلبس ثلاثة أثواب، لابس غترة وقميص وسروال، ثلاث أثواب، والتاني لابس قميص، لابس غترة برضو وقميص ومفيش سروال، والقميص يستر العورة، مفيش إشكال يعني، فمن المقدم؟ هنبص في حاجات تانية، مش هنبص في هذين، يعني الثياب لا دخل لنا بها الآن. إذ المراد بمن له ثياب ثوبان. فهمتم يا إخوة؟ يعني لا تحمل الثياب على ثلاثة فتقول من له ثلاثة أثواب، وطبعا من له ثياب يعني من يلبس، مش من له يعني سيبها في البيت، يعني من يلبس أثواب، من يلبس ثوبين فأكثر، لا، من يلبس ثوبين مقدم على من يلبس ثوبا واحدا، لأنه أستر للعورة. لكن إذا كان يلبس ثوبين والآخر يلبس ثلاثة أثواب، فمن المقدم؟ مش هنبص في مسألة الأثواب، خلاص هنرجع إلى بقية ما ذكرناه. هذا ما يتعلق بقول من له ثياب، يعني من لبس ثوبين. لكن إن كان يستر رأسه فهو أولى، خصوصا العمامة فيها استحباب. طيب، قال أولى من ضدهم، يعني كل صفة أولى، كل ما اتصل بصفة أولى من ضدهم. ثم قال رحمه الله بعد أن أنهى الكلام على شروط على صفات الأولوية، شرع يتكلم في ما لا تصح الصلاة، أي الإمامة، ما لا تصح الإمامة إلا بمراعاته، ما لا تصح الإمامة إلا بمراعاته. فقال ولا تصح خلف فاسق، ولا تصح يعني الصلاة فرضا أو نفلا، ولا فرض فقط؟ جو يا إخوة، ولا تصح الصلاة خلف فاسق. اللي يقول فرض هو المطالب بالدليل، لأن احنا بنتكلم في ايه؟ في عموم الصلاة، تعم الفرض والنفل، فرض العين وفرض الكفاية والنفل. سنستثني الجمعة والعيد فقط كما سيأتي إن شاء الله. يبقى ولا تصح الصلاة فرضا أو نفلا خلف فاسق، طيب هل هذا إطلاق يعني لا تصح الصلاة خلف فاسق؟ ولو كان المأموم فاسقا أيضا، ولا الفاسق يصلي بمثله؟ لا الفاسق لا تصح أصلا. يعني هيجي لك بعد شوية أن الأمي يصلي بمثله، صاحب ثلث البول يصلي بمثله، ما ينفعش يصلي بالمتطهر طهارة كاملة. لكن الفاسق برضو كده يصح أن يأم الفاسق فاسقا؟ يعني اثنين مغنيين يصلوا وراء بعض؟ لا ده مطلق. يعني لو كان وراء أفسق الناس وهو مسلم، أفسق المسلمين يعني، وده أخف فسقا، بس الاثنين فساق برضو ما ينفعش يا أم. يقول لك لا بس هو أقل فسقا، نقول أنتوا الاثنين في الهوى سوا، يعني في الفسق في أصل الفسق سواء. لكن من الفاسق برضه عشان فاهمين؟ لا تصح الصلاة خلف الفاسق. طب احنا عمالين نقول ما تصليش خلف الفاسق، طب من هو الفاسق اصلا؟ الفسق نوعان، فسق اكبر وهو الكفر، وليس هذا هو المراد هنا لانه قال ككافر، يبقى في فصل بينهم. وفسق اصغر يعني الذي لا يخرج من الاسلام وهو المراد هنا. والفاسق هو من ياتي كبيره ولو بلا اصرار، يعني من اتى كبيره واحده أو أصر على صغير. من أتى كبيرة أو أصر على صغير، فتحتاج أنك تعرف يعني إيه كبيرة. فنقول الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، بس زاد بعضهم أو لعنة أو غضبا أو تبرؤا ليس منا إلى آخره. ده شيخ الإسلام رحمه الله من وفقه. يبقى من الفاسق؟ هو الذي يأتي كبيرة أو يصر على صغير. مثال الكبائر في المتفق عليه بأنها كبائر يعني زان والعياذ بالله، الزاني لا يؤم، لو أم فصلاة الناس خلفه باطلة. طب هو صلاته صحيحة؟ يعني لا تصح الصلاة خلف فاسق، ده احنا نتكلم عن بيصلي خلفه، لكن هو نفسه هو صلاته صحيحة، أي لا تصح صلاة من خلفه، يعني لا تصح صلاة المأموم يعني خلف الفاسق. طيب لا تصح صلاة المأموم خلف الفاسق، الفاسق من يأتي كبيرة أو يصر على صغيرة، الزاني أتى كبيرة فهو فاسق، السارق شارب الخمر عاق والديه. تعال نتكلم في الكبائر المنتشر، الذي يعق والديه والعياذ بالله لا تصح الصلاة خلفه. تصور، لا ده كبيرة لسه ما كناش الإصرار، هذه كبيرة. الذي يصر على الذي يعق والديه ولو مره ولم يتب لا تصح الصلاه خلفه. الذي يقذف الناس يا ابن كذا ويقذف امه بالزنا، كما تسمعونها كثيرا، ان الشعب المصري شاع فيه البذاءه مع الاسف وقله الادب في الكلام مع الناس وسوء الاخلاق والتلفظ بالالفاظ المحرمه والقذف، يعني اسهل ما يكون الان ان تسمع سب الدين والعياذ بالله، ده كفر. لكن تعال نتكلم على ما دونه، اسهل ما يمكن ان تسمع ليل نهار سب الوالدين باقذع الالفاظ بالزنا والعياذ بالله، والتاني بيضحك يعني يقول لي يا ابن كذا، والتاني يضحك عليه، يضحك معايا يعني كانه مدحه ومدح اباه وامه مع الاسف. فهذا فاسق لا تصح الصلاة خلفه. طب السباب عموما كذلك؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، يعني حتى لو بيقول يا حمار يا حيوان يا كلب، معذرة في ذكر هذه الألفاظ لكن تمثيل يقتضي ذلك. واحد يقول فلان ده حيوان مش ناطق يعني حيوان، وفلان حمار وفلان كلب، ده سب ولا مدح؟ ها سب. فالذي يقول لشخص أنت حمار ما ينفعش تصلي خلفه. تصور يعني عايزك تتصور فظاعة في المسألة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم إيه؟ فسوق، إلا أن يتوب. طيب أيضا من أمثلة الكبائر أن يلعن الرجل والديه، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، فكيف بمن يباشر سب أبيه وأمه، إلى آخر هذه الكبائر وهي كثيرة. أما الإصرار على الصغائر، فالصغيرة إذا عرفنا ما هي الكبيرة، ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، خلينا على هذا التعريف عشان ما نتشعبش لأن فيه خلاف، يبقى ما لم يكن كذلك فهو صغيرة. مثال ذلك نظر إلى النساء، الناظر إلى النساء، نظر إلى النساء كبيرة ولا صغيرة؟ صغيرة، ليس فيه حد في الدنيا، ليس فيه وعيد في الآخرة، ليس فيه لعن ولا تبرؤ ممن فعل ذلك، حتى لو مشينا على سائر على غير هذا القول الذي قلنا. فالنظر للنساء ليس كبيرا، لكنه مصر على النظر إلى النساء، لا تمر امرأة إلا ونظر إليه والعياذ بالله. هذا إيه؟ فاسق، لا تصح الصلاة خلفه. وحلق اللحية، الأخ بحلق اللحى، حلق اللحية كذلك، حلق اللحية محرم وفيه إجماع العلماء على تحريمه على الصحيح، فيه إجماع يعني. فالمصر على حلق لحيته فاسق، لكن قد يعذر. يعني حلق اللحية يختلف عن السب مثلا، يختلف عن السب كبير، يختلف عن نظر للنساء. نظر للنساء ما عذرك أن تنظر للمرأة، لكن حالق اللحية قد لا يعلم الوجوب فيعذر بجهل، وقد يعلم الوجوب لكنه مكره على الحلق فيعذر بالإكراه. فيحتاج إلى تأمل، حالق اللحية يحتاج إلى تأمل، ولا شك أن غيره أولى. لكن مش عايزين نقول حالق اللحية فاسق، ماشي سلمنا هذا الكلام، مصر كل يوم بيحلق لحيته وبنسيبه ونروح نصلي خلف الملتحي، عاق والديه، يبقى عملنا ايه؟ وقعنا في الافحش. يعني اذا كان حالق اللحية فاسقا اذ هو مصر على صغيرة، مع انه قد يعذر، ومع ان حكي خلاف بعض المتأخرين في ذلك، يعني مثلا فيها شبهة يعني، فكيف بالذي يعق والديه؟ اوضح من الشمس في ربيعة النهار ولحيته الى سرته. فنقول خلاص اهو ملتحي. لا، المشكلة مش كده، اسمع المشكلة الكبيرة، انهم يقولون ولو مستورا، دي مشكلة كبيرة هنا في المسألة، ان لا تصح الصلاة خلف الفاسق. على الصحيح في المذهب ايه بقى؟ ولو مستورا. يعني ولو مستورا يعني هو في الظاهر عدل لكن في الباطن فاسق. بس هنا نقف وقف، يعني معنى كده يا شيخ أن لا أصلي إلا خلف من أعرفه وخبرته؟ إنه عدل ظاهرا وباطنا، نحن قلنا ذكرنا عدل ظاهرا يعني لا يعرف بفسق ولا خارم من خوارم المروء، عدل الظاهر فيه انه ما بيعملش حاجه تفسر، انما عدل ظاهرا وباطنا اللي احنا ايه عاشرناه، زي ما قلنا كده في الاذان لا يصح اذانه. ما تقولوا يا اخوه الا من عدل، اي ايه ظاهرا. بعد كده استحب ان يكون المؤذن عدلا، يعني ايه ظاهرا وباطنا. هنا بنقول برضه الفاسق لا تصح الصلاه خلفه. طيب تصح الصلاه خلف من لم نعاشره ولم نخالطه ولم نصلي غير وراء اللي احنا عارفينه؟ الأصل في المسلمين السلامة، فتصح الصلاة خلف من لا أعرفه. لكن انتبه، إن عرفت بعد ذلك أنه فاسق فإني أعيد هذه الصلاة. واضح يا جماعة المعنى عشان ما نخلطش؟ فابتداء انا دخلت مسجد، مش لازم كل مسجد اخش واروح اتعرف على الامام، انا اخش اصلي وخلاص. لكن تبين لي بعد ذلك ان الامام فاسق فاني اعيد هذه الصلاة. طيب ايضا نتكلم في ركبة اخرى وهي الاستحباب، يستحب الا يصلي الا خلف من يعرف، ده ابرأ للذمة. يعني في ركبة الاستحباب غير ركبة الإجزاء، يجزئ أن تصلي خلف كل أحد ما لم يكن فاسقا أو كافرا إلى سائر الشروط المذكور. لكن إذا دار الأمر بين أن أصلي في مسجد أنا أعرف إمامه وأعرف أنه رجل عدل صالح، ومسجد آخر لا أعرف إمامه والأصل فيه السلامة وأنه هو فاسق، فأيهما أولى؟ أن أصلي خلف من أعرف، هذا الاستحباب. يبقى تفرق بين الاستحباب، يستحب أن أصلي خلف من أعرف عدالته، وتصح الصلاة خلف من لا أعرفه، فإن تبين فسقه فإني أعيد هذه الصلاة. لو عارف النفس كده ما يصليش بالناس، إذا يعرف النفس أنه هو فاسق فإنه لا يصلي بالناس. فتصح الصلاة خلف من أجهل عدالته وفسقه، معرفش هو إيه حاله، تصح الصلاة خلفه. إذا لم يتبين الحال، فمتى تبين الحال فما الحكم؟ يصح الصلاة خلف من لم أتبين حاله. فمتى تبين الحال إيه اللي يحصل؟ ليه طب ليه تفرض السوء دايما كده؟ أول متى تبين الحال يمكن يطلع عدل. إخوة كلهم يقولوا متى تبين الحال يعيد، إلا بعض الإخوة يعني أنت فرضت سوء الظن دي. متى تبين الحال وطلع عدل حقيقي ظاهرا وباطنا؟ ده حاجة حلوة. طب لم يتبين يبقى على الأصل على الصح. طب تبين أنه فاسق فإني أعيد هذه الصلاة. طيب ولا تصح الصلاة خلف فاسق. هنا مسألة مهمة في الفسق، وهي أنه سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو من جهة الاعتقادات. انتبه، قد يفسق من جهة الفعل، يعني زنا، سرقة، عقوق الوالدين والعياذ بالله، آخر هذه الكبائر، فهذه الأفعال كبائر بس كبائر فعلية. في بقى واحد عدل من حيث الفعل، مش هو عدل من حيث الفعل، لم يفعل مفسقا من حيث الأفعال، لم يفعل مفسقا، لكنه يعتقد اعتقادا بدعيا، مبتدع من جهة العقيدة مش من جهة الفعل. يعني هو من حيث الفعل تقول من أورع الناس وأصلح الناس وأتقى الناس، لكنه مبتدع. مثال ذلك رافضي إن لم يكفر، مثال آخر خارجي، مثال ثالث مرجئ، مثال رابع جهمي، إلى آخر هذه البدع. وإحنا بس يعني مش عايزين نفصل، يعني صوفي وصل الحد به لحد التفسيق، لا ممكن يكون صوفي يعني بدع عملية ليست اعتقادية ويعذر فيها باجتهاد أو تأويل. لا يعني انتبه برضو، نحن مش عايزين نفتح باب التفسيق. الفسق يا إخوة مثل الكفر والإيمان، دي أسماء فلا تطلق إلا بدليل شرعي. يعني الأسماء والأحكام دي مش تبهللة كده، مش كل واحد نقول فلان فاسق فلان مؤمن فلان كافر، هذا الباب لا يجوز الكلام فيه إلا بدليل. فالاختلافات الفقهية ما فيهاش تفسيق، ولهذا بعد هذه المسألة مباشرة يروح قايلين إيه بقى؟ وتصح الصلاة خلف من صح اعتقادهم كأهل السنة من أهل وهم أهل السنة والجماعة وإن اختلفوا في الفروع. بعدين يقولوا إيه بقى؟ ولا إنكار في مسائل الاجتهاد. مسائل بعضها يتلو بعضا عشان ما تشطش ما تروحش بعيد. يعني تقول فلان حنفي ولا شافعي خلاص انا افسقه، ده دي بدعه، انت المبتدع وانت الفاسق في تفسيق الناس. فنقول اذا كان اعتقادهم صحيحا من اهل السنه والجماعه ومذاهبهم الفقهيه مختلفه، حنفيه شافعيه مالكيه حنابله ظاهريه، هذه مذاهب سنية صح، سفيانية إن وجد مذهب سفيان، أي مذهب، أوزاعية كما كان في بلاد الأندلس كانوا على مذهب الأوزاعي في أول الأمر وأهل الشام وغيرهم سابقا. المهم يعني حيث اختلفوا في الفروع أصولهم صحيحة واعتقادهم صحيح فالصلاة خلفهم صحيح، والعبرة في ذلك باعتقاد الإمام لا باعتقاد المأموم. هذا مذهب الحنابلة، بل هو الذي لا يجوز القول بغيره. ده مثلا الحنابلة وبنقول لك هو زيادة لا يجوز القول بغيره. ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة نافعة مفيدة طبعت مفردا اسمها جزء في الصلاة خلف المالكية. خلف المالكية فيحسن مطالعة هذه الرسالة. عموما الفاسق تصح الصلاة لا تصح الصلاة خلفه، وسواء كان فسق من جهة الاعتقاد أو كان من جهة الأفعال. نعم مش فاكر طبعا، هي وناس كده صغير يعني كتيب مش كتاب حتى. ولا تصح الصلاة خلف فاسق. طيب قال نعم تستثنى الجمعة والعيد إذا تعذر فعلهما خلف غيره. يعني الأصل كما سيأتينا إن شاء الله أن الجمعة واحدة لا تتعدد والعيد كذلك، وسيأتينا إن شاء الله أن تعدد الجمعة بلا موجب للتعدد يجعل الثانية باطلة، على تفصيل سيأتي إن شاء الله ذكر. فالجمعة هي واحدة ده الأصل، فلو كان البلد ماشي على الأصل فيش الجمعة واحدة والإمام فاسق يبقى إما نصلي ظهر ظهرا وإما نصلي جمعة خلف فاسق، قالوا فيصلي الجمعة خلفه ولا يعيد في الجمعة وكذلك في العيد. الجمعة والعيد إذا تعذرا إلا خلف الفاسق صلى خلفه، لكن الصلاة الخمس لا ما لكش عذر. هنا يأتي سؤال، لأن عارف الإخوة طبعا دماغاتهم ذاتي هيبقى فيها أسئلة كثيرة، أدمغتهم حجلهم إشكالات يعني. طب يقول لك أنتوا تقولوا صلاة الجماعة واجبة وأنا في مكان مثلا ليس فيه إلا مسجد أو مسجدين، والمساجد المسجد والمسجدين دول إمام كل مسجد منهما فاسق، أعمل إيه؟ أصلي في البيت يا شيخ؟ أولا ما قلنا إن صلاة الجماعة في المسجد واجبة فمفيش إشكال. ثانيا ولو قلنا إنها واجبة فإن الفسق مانع من الائتمام به، فحينئذ تصلي في جماعة أخرى. بس أهم من ده كله أن تتأمل في وصف فلان بالفسق، لأنه ممكن واحد يجي يقول لك أنا شفت الشيخ فلان مسك سبحة فهو فاسق فلا تصح الصلاة خلفه. من قال هذا فأنا بريء من فهمه، وأهل العلم إن شاء الله كلهم بريئون من فهمه، لأن السبحة فيها خلاف. ولو قلنا بالبدعية، وأنا أقولش بكده لا أقول إن السبحة بدعة، استنى أنا لا أقول إن السبحة بدعة، لكن لو قلنا بالبدعية فليست هذه مثلا مما يبدع فيها الفاعل. يعني السبحة بدعة ماشي، افرض إن ماسك سبحة متأول أو مقلد لمن يقول بالاستحباب وهم جمهور العلماء سلفا وخلفا، وأنا شايف إنها بدعة على رأي بعض المعاصرين، فهل أقول فلان ده مبتدع لأن أنا شايف أنها بدعة؟ ها؟ لا، وأصلي خلفه ولا إشكال. ماشي؟ تطلع للضرورة بس. ولا تصح خلف فاسق ككافر. الكاف دي تمثيلية يعني مثال، الوالد بيقول ولا تصح خلف فاسق ككافر، هل هذا مثال؟ لا، تشبيه. وما الكف دي ايه حالها؟ تنظيرية، يعني كما لا تصح الصلاة خلف الكافر، يعني الكافر مش مثال للفاسق، لا ده غيره. اذا اجتمع كان الفسق هو الاصغر، فلا تصح الصلاة خلف فاسق كما لا كان المؤلف يقول كما لا تصح خلف كافر، وسواء كان كفره من جهة الاقوال او الافعال او الاعتقادات. ثم قال ولا امرأة وخنثى للرجال. ركزوا معانا، عندنا الإمام إما أن يكون رجلا أو امرأة أو خنثى، دول كام؟ ثلاثة، والمأموم كذلك، يبقى كم صورة؟ نفس الغلطة بتاع كل مرة، تسعة. يا إخوة كل مرة لكم الموضوع ده وكل مرة تغلطوا. إمام رجل أو امرأة أو خنثى، والمأموم هيبقى رجل أو امرأة أو خنثى، يبقى كام؟ تسعة. ثلاثة في ثلاثة، ليه بقى؟ تعالوا نقول لكم التسعة. إمام رجل يتفرع عليها ثلاث صور، مأموم رجل، مأموم امرأة، مأموم خنثى. بلاش اقول لكم زيها المرأة والخنثى، نقول برضه إمام خنثى، يبقى المأموم رجل خنثى امرأة، الإمام امرأة، المأموم رجل امرأة خنثى امرأة، يبقى كم صورة؟ تسعة، ثلاثة في ثلاثة. فهذه الصور خمسة منها تصح فيها الصلاة. إذا كان الإمام رجلا خذ الثلاث صور وراه أنت مطمن. إمام رجل يبقى سواء كان المأموم رجل رجلا أو كان المأموم امرأة أو كان المأموم خنثى صحت الصلاة. يبقى الرجل إذا كان الإمام رجلا بصورها الثلاث فالحمد لله ماشي. إذا كان الإمام خنثى فنأخذ واحد فرع واحد بس وهو كون المأموم امرأة، لأن امرأة خلف خنثى، الخنثى لا غاية أن يكون إيه؟ امرأة غايته، مش غايته أن يكون رجل، ده غايته أن يكون امرأة، والمرأة أم المرأة ماشي؟ يبقى الإمام الخنثى تصح إمامته بالمرأة فقط والمرأة تأم المرأة، يبقى كام؟ خمس، رجل رجل يأم رجلا، يأم امرأة يأم خنثى، خنثى يأم امرأة، امرأة تأم امرأة، واربعة الصلاة فيها لا يصح الاهتمام فيه. مثال ايه الاربعة دول؟ المرأة في صورتين، المرأة اذا امت رجلا والمرأة اذا امت خنثى. ليه؟ لاحتمال ان يكون رجلا، احتمال يكون الخنثى اللي وراها ده راجل رجلا، والخنثى يأم رجلا لانه ممكن يكون امرأة، والخنثى يأم خنثى لانه ممكن يكون امرأة واللي وراها رجل. واضح كده؟ يبقى خمس صور تصح، رجل بفروعه الثلاثة، المرأة خلف امرأة، الخنثى يأم امرأة، وأربع لا تصح. ولا تصح خلف امرأة، ولا تصح خلف امرأة وخنثى، أو لا تصح امرأة ولا امرأة وخنثى للرجال. المؤلف طبعا عبارته فيها إجمال وإحنا فصلنا حتى تتضح الصور. الإشكال يأتي منين؟ أما المرأة أم الرجل فواضح إن لا الصلاة غير صحيح، فرضا كانت أو نفلا على الصحيح، وفي خلاف في النفل ضيق لا نذكره الآن، لكن هو على الصحيح الذي عليه عامة العلماء أن إمامة المرأة الرجل في الفرض والنفل لا تصح. الإشكال يجي في الخنثى أنه ممكن يكون رجل ممكن يكون امرأة، فشرط كوني أأتم أنا رجله، شرط كوني أأتم أو من شروط كوني أأتم بشخص أن يكون الشخص رجلا، فلو كان خنثى ممكن الشرط مش متحقق لأنه ممكن يكون إيه؟ امرأة، فلا تصح صلاتي خلفه. ولو خنثى خلف خنثى برضه ممكن يكون الإمام امرأة ويكون المأموم رجل، مع أن احتمال يكون العكس، واحتمال يكون الاثنين نساء، واحتمال يكون الاثنين رجال، لكن لم يتحقق الشرط. طيب قال ولا صبي لبالغ، أو ولا صبي لبالغ، يعني ولا إمامة صبي، قدر المضاف، ولا صبي لبالغ يعني ولا تصح إمامة الصبي للبالغ، والمراد بالصبي إيه؟ المميز. أما من دون التمييز فالأمر فيه أوضح من أن يتكلم عليه. أما الصبي المميز يعني من له سبع سنين لا تصح إمامته للبالغ إلا في النفل، كلام هنا في الفرض. أما في النفل بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله نجلس يعني وقتا قصيرا إلى التاسعة لننهي ما تيسر إنهاءه. المؤلف رحمه الله أتبع قوله ولا صبي لبالغ بقوله ولا أخرس، يعني ولا إمامة أخرس، أي لا تصح إمامة الأخرس، يعني أن الأخرس لا يأم، هل نقول مطلقا ولا نقول لا يأم إلا مثله؟ لا مطلقا، نمشي على الإطلاق، يعني ولا أخرس ولو بمثله، يعني إذا أراد أن يقيد بالمثل سيقول بعد ذلك بالمثل، يبقى ولا تصح إمامة الأخرس. نعم. ولا في السرية، القراءة ركن في السرية والجهرية. طيب قال ولا عاجز، يعني ولا إمامة عاجز، لا تصح إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود، هنا نقول إلا بمثل، لا تصح إمامة العاجز عن الركوع، إنسان في ظهره مثلا شيء يمنعه من الركوع، لا يستطيع حني ظهره، أو عاجز عن السجود، في يديه شيء أو في ركبتيه أو وجهه عاجز عن السجود، أو عاجز عن القعود، فهذا لا يؤم إلا مثله، ولا يصح أن يؤم صحيحا قادرا على الركوع والسجود والقعود، يبقى إلا بمثل. اكتب سؤال إلا بمثل. ثم افصل بقى الكلام وقل أو قيام، لأن الحكم مختلف. يعني أو قيام كلام جديد، ولهذا استثناء إلا إمام الحي راجع إلى قوله أو قيام، ليس راجعا إلى ما سبق. يعني لا تصح إمامة الأخرس، ولا تصح إمامة العاجز. الأخرس عاجز عن ركن اللي هو الإيه؟ القراءة. العاجز عن الركوع والسجود والقعود عاجز عن أركان فعلية، لا تصح إمامة العاجز عن الركوع والسجود والقعود إلا بمثل، سواء كان إمام الحي أو ليس إمام الحي. خلاص. ثم نقول بقى والعاجز عن القيام لا يؤم إلا مثله، لكن استثنى مسألة وهو إمام الحي. إمام الحي يعني إمام المسجد الراتب. إمام الحي يعني إيه؟ إمام كل مسجد راتب، أو كل إمام مسجد راتب، عشان يبقى الكلام أوضح. كل إمام مسجد راتب فهو إمام الحي. ماشي يا إخوة؟ يعني لو أنا في مكان فيه ثلاثة مساجد وفي كل مسجد إمام راتب، أقول لا أصل الإمام ده عاجز عن القيام حيث كان الشرط موجودا، أروح أصلي خلف القادر على القيام؟ لا، ينفع أصلي خلفه لأنه إيه؟ إمام راتب. لكن قال إلا إمام الحي المرجو، مش المرجوي، لأن المرجو مش راجع للحي، مش نعت للحي، ده نعت للإمام. إلا إمام الحي المرجو زوال علته، أو المرجو زوال علته. المرجو زوال علته هو الذي تصح الصلاة خلفه. إلا إمام الحي المرجو زوال علته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وهو قاعد، وهو إمام الحي أو إمام المسلمين جميعا عليه الصلاة والسلام. فإمام الحي المرجو زوال علته له أن يؤم إذا كان عاجزا عن إيه؟ القيام فقط، مش إذا كان عاجزا عن الركوع والسجود والقعود. إذا كان عاجزا عن الركوع والسجود والقعود أو الركوع أو السجود أو القعود لا يؤم إلا مثله، لكن إذا كان عاجزا عن القيام فقط فله أن يصلي قاعدا ويؤم الناس حيث رجي أن يزور علته. وأما إذا لم يرجى ذلك، مرض مزمن يعني أصيب بشلل والعياذ بالله، خلاص ما فيش، غالبا لا يشفى، غلب على ظننا أنه لا، الله على كل شيء قدير، لكن الكلام في الإيه؟ في الظن يعني. فليس له أن يؤم إلا مثله، يبقى المرجو زوال علته. طيب ماذا يصنع المأمومون خلفه؟ قال ويصلون وراءه جلوسا ندبا، يعني ولو كانوا قادرين على القيام حينئذ يصلون جلوسا. حينئذ لو قيل شخص صلى قاعدا في فرض وهو قادر على القيام وصحت صلاته، نقول ايه؟ المأمومون خلف امام الحي العاجز عن القيام المرجو زوال علته. واضح؟ اذا ابتدأ الصلاة جالسا، عشان نقيد، لان الكلام هنا في الامام الذي بدأ الصلاة جالسا، فيصلون وراءه جلوسا ندبا، لكن لو قاموا صحت صلاتهم، والاولى ان يجلسوا. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قياما فصلوا قياما، وإذا صلى فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. لكن في حالة أخرى قال فإن ابتدأ بهم قائما، يعني صلى هذا الإمام قائما ثم اعتل، يعني هو يقدر يكبر قائما لكن ما يقدرش يكمل الصلاة كلها قائما، فيبدأ قائما ثم يعتل ما يقدرش يكمل، فجلس صحة الصلاة من باب أولى، وإذا كان من أول صلاة جالس فمن باب أولى أن يجلس في الأثناء. لكن ماذا يصنع المأمومون؟ قال أتموا خلفه قياما وجوبا، أتموا خلفه قياما وجوبا، يبقى لو كان الإمام بدأ جالسا ندب للمأمومين الجلوس، ولو بدأ قائما ثم اعتل فجلس وجب على المأمومين القيام. وهذا التفصيل هو الذي جمع به الإمام أحمد رحمه الله بين الحديثين الواردين في هذا الباب. لا بأس، هقول استحب. قال وتصح. نعم. لا، إذا لم يستطع الركوع لا تصح إمامته إلا بمثل. وتصح خلف من به سلس البول بمثله، ومفهوم ذلك أنه بغير مثله، يعني به سلس بول أو نحو، لأن المراد يعني صاحب الحدث الدائم، سلس بول أو سلس ريح أو سلس غائط أو مستحاضة، يعني من به حدث دائم لا يصلي إلا بمثله. يعني سلس البول هنا مثال لصاحب الحدث الدائم، فلا يصلي إلا بمثله. فأما القادر على الطهارة الكاملة فلا يجوز أن يأتم بصاحب سلس البول. وهنا مسألة طبعا مشكلة، يعني بعض كثير من الناس في زماننا عندهم سلس البول، لا أعني به السلس الدائم لأن دي نادرة أصلا، يعني نبهنا على هذا من قبل. بعض الناس فاكر أن مجرد أن البول يظل يخرج بعد انتهاء تبوله بعشر دقائق يبقى عنده سلس روح. لا، ده فهم باطل، وصلاته في هذا الوقت باطلة، لابد أن ينتظر الطهارة الكاملة. لكن لو فرض أن رجل صاحب سلس بول أو لا يضبط بوله ويخرج في وقت متقطع ولا ينضبط له وقت يستطيع أن يصلي فيه صلاة صحيحة، فلا يؤم إلا مثله. بعض كبار السن الآن يتساهل، هو إمام مسجد من زمان الوقت عنده سلس بول، فخلاص رأى أنه إمام المسجد فبيخش يصلي بالناس، وهذا غلط منه، لا يصلي إلا بمثله. ولا حرج في هذا، يعني كونك مريضا المرض مش عيب، وأنت مبتلى فلا تبطل صلاة من خلفك. وتصح خلف من به سلس البول بمثل، ولا تصح خلف محدث ولا متنجس. محدث سواء كان حدثا أصغر أو أكبر، متنجس يعني في بدنه أو ثوبه أو في بقعته. قال ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك. لو أنا أعلم أني محدث أو أعلم أني متنجس في بدني أو ثوبي أو بقعتي لم تصح الصلاة، لم تصح صلاتي بوضحة ولا صلاة من خلف. لكن هل هذا سواء كان يعلم ثم نسي أو لا يعلم أصلا؟ قلناك المسألة دقيقة وفيها خلاف في المذهب بين المتأخرين. منهم من ألحق الجهل النسيان بالجهل، فقال لو كان يعرف ثم نسي فهو معذور والصلاة خلفه صحيح إذا لم يعلم بذلك أحد. والصواب أن المراد هنا الجهل لا النسيان، فلو كان يعلم ثم نسي لم تصح صلاته ولا صلاة من خلفه. ماشي، كلام هنا في الجهل فقط، يجهل أن هناك نجاسة وأن هناك حدثا، لا أنه علم ثم نسي. مهما يكن، إذا كان يعلم أنه محدث أو متنجس فصلاته باطلة وصلاة من خلفه باطلة ولو لم يعلمه. واضح المسألة؟ يعني متى تصح الصلاة خلف محدث أو متنجس؟ إذا كان الإمام يجهل وكل المأمومين يجهلون، صحت صلاة من؟ المأمومين. أما هو فباطلة ولابد أن يعيد إذا علم. مش يتكلم فيه هو، لا يتكلم في المأمومين. الإمام المحدث أو المتنجس في بدنه أو ثوبه أو بقعته، الجاهل ذلك ما يعرفش إن في نجاسة أو ما يعرفش إن في حدث، ما يعرفش أصلا إن في حدث، والمأمومون أيضا لا يعلمون، ثم علم هو بعد الصلاة أو علم المأمومون بعد الصلاة، فالصلاة إيه؟ صحيحة، أي صلاة المأمومين، وأما الإمام فيعيد. واضح؟ فإن علموا في الصلاة أو علم بعضهم في الصلاة أو علم هو فقط في الصلاة بطلت صلاة الجميع. وإن كان يعلم ثم نسي ففيه خلاف، الصحيح أنه أيضا لا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه. طيب ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو يعني جهل وجميع المأمومين جهلوا، فإن جهل هو والمأموم يعني وجميع المأمومين حتى انقضت صحة لمأموم وحده يعني دون الإمام. يا إخوة انتبهوا للعبارات لأن فيها دقة. فإن جهل هو والمأمومون حتى انقضت صحة لمأموم وحده يعني فلا تصح للإمام، ومفهوم ذلك أنه إن علم هو أو علم واحد من المأمومين ولو كانوا ألفا، واحد بس اللي عرف، لم تصح للمأمومين جميعا. ماشي؟ العالم واللي مش عالم. فإن جهل هو طيب، وكذلك قالوا حتى انقضت، مفهوم ذلك أنهم إذا علموا ولو بالتشهد الأخير أو علم واحد منهم باطلت صلاة المأمومين جميعا. متى تصح صلاة المأمومين؟ إذا جهل الإمام وجهل جميع المأمومين، لكن ركز في جميع دي، حتى انقضت، وبعد الصلاة علم بعضهم أو علم كلهم، أو هو افتكر لا مش نسي، أو هو علم افتكر دي لا، أو هو علم روح البيت بعد الصلاة وبيغير هدومه لقى فيه جنابة، فقال يا نهار أبيض ده صليت بالناس، كانش يعرف. وطبعا بالتالي إذا كان هو ما يعرفش يبقى مين يعرفه؟ برضه ما يعرفوش. فيقول نقول له لازم تعرف الناس في صلاة الصلاة اللي بعدها إن هم يعيدوا الصلاة؟ لا، صحت صلاة المأمومين وهو هو الذي يعيد الصلاة. نعم يا حاج بلغوني بلغوني ماذا يقول. نعم ما تقولوا يا اخو بيقول ايه. اصل احنا يا حاج حنابلة ومتعصبين للمذهب بتاعنا فلا نخالف مذهبا، فسامحنا يعني بارك الله فيك. فإن جهل هو المأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. قال رحمه الله ولا إمامة أمي. اسمع بقى المسألة دي لأنها من أهم المسائل وأشكل المسائل في التطبيق المعاصر. يعني أنا حدثني بعض إخواني من الشافعية، عشان تعرفوا إن إحنا مش متعصبين، حدثني بعض إخواني من الشافعية قال لا تكاد تصح لي صلاة خلف إمام في مسجد، خلف إماما في المساجد اللي ما فيش أصلي فيه، يعني لا تكاد. ليه؟ بسبب المسألة اللي جاية دي. الإمام أمي، يعني إيه أمي بقى؟ أولا أقول شيئا، الأمية لا بالمعنى الاصطلاحي، الأمية بالمعنى اللغوي، هي أن الإنسان منسوب إلى أمه. منسوب إلى أمه يعني إيه؟ في إيه بالضبط؟ في أنه لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة. ونذكر من القرآن قول الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، صح؟ ووصفت بها الأمة وصف وصفا واضحا ظاهرا، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحصي. والآن يقول الجهلة نحو الأمي، أنا سمعت الناس من الأميين بيقولوا كده نحو الأمي، احنا رايحين نحضر حصص نحو الأمي اتجاه الأمية، معين يا محو على زي إسماعيل كده، إسماعيل وإسماعيل بس دي لا منون، لكن هنا بقى محو ونحو فرق كبير جدا. نحو الأمية جعلوها نحو الأمي. لكن يقول المثقفون وهم جهلة أيضا محو الأمي. واحد يقول لي يعني أنت يا شيخ دلوقتي تحارب تعليم الناس القراءة والكتابة؟ لا، ده احنا نقول قد يجب على كل مسلم تعلم القراءة والكتابة إذا كان لا يستطيع أن تصح له صلاة إلا بقراءة الفاتحة، ولازم يعرف يقرأ، ولا نشك في استحباب تعلم القراءة والكتابة وتأكده عشان قراءة القرآن والعلم وكذا. وما أنا بكلم في إيه؟ بكلم في تعبير الأمية الذي ظنه الناس وصفا مذموما وقد وصف الله به أعلم الخلق، عليه الصلاة والسلام، ووصفت به الأمة اللي هي خير الأمم. الجهل حاجة والأمية حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب إعجازا، حتى لا يقال إنه هو أساطير الأولين اكتتبها فيتمنى عليه بكرة وأصيلة، لكنه أعلم الناس وما عرفش يقرأ ويكتب. ونعرف من العلماء قديما وحديثا من الصحابة ومن بعدهم الأعمى، والأعمى لا يعرف يقرأ ويكتب، أعمى لا بيقرأ ولا بيكتب، أم يعني، وهو أعلم من ملء الأرض من أمثالنا خريج الجامعات. يبقى الأمية لا تلازم الجهل، ممكن تبقى عالم ولا تقرأ ولا تكتب، فلا وصف مش مذموم. والأمة أمية لأنها تعتمد على الأمور الظاهرة، مش محتاجة لتنجيم وفلك وعلم دقيق، وإنما يبصر كل أحد الهلال، الأمور ظاهرة يعرفها العالم والجاهل والكبير والصغير والبدوي والحضري، كل الناس يعرفونها، ولا يحتاجون إلى علم الفلك لمعرفة أوقات الصلوات ووقت الصيام ووقت الحج إلى آخره. فالأمية لا تحارب، وإنما الذي يحارب الإيه؟ الجهل. نرجع للكتاب مرة أخرى. أما الأمي هنا فاصطلاح، مش الأمي هنا هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، وإن كان يقرأ ويكتب بس ما عرفش يقرأ الفاتحة كويس. ككثير من خريج الجامعات وحملة الدكتوراه، زي دكتوراه وأمي، أي لا يحسن قراءة الفاتحة. يبقى الأمي هو إيه؟ في الفقه هو من لا يحسن قراءة الفاتحة. قال وهو من لا يحسن الفاتحة، يعني لا يحفظها ولا يقرأها على الوجه الذي أنزله الله، بأن يدغم فيها ما لا يدغم، دخل حرف في حرف، أو يبدل حرفا يعني بغيره. دي بقى المشكلة الكبيرة، وهو الألثغ. في واحد ألثغ خلقة، ما يعرفش يقرأ، ما يعرفش يقول الراء، الراء عنده غينا، فيقول إيه مثلا صغاطة أو صواطة، صح كما يقول بعضهم، أو صياطة، يعني عنده الراء ضيعة، فالصلاة خلفه باطلة إلا بمثله. وفي واحد بقى مش ألثغ لكنه ما يعرفش طلع، ما يعرفش ميز الحروف، كشأن كثير من العوام. ما استثنى الفقهاء من أصحابنا إلا مسألة واحدة بس، الضاد والظاء، ضاد المغضوب عليهم والضالين، إذا قالها ظاء فقال غير المغضوب عليهم ولا الضالين كده، لتقارب مخرجهما وعسر التمييز بينهما. فإن استطاع أن ينطق ضادا وجب عليه ذلك، لكن إذا لم يستطع التمييز ما عرفش يقول غير المغضوب عليه، ما عرفش لسانه ما طلعش الضاد أصلا، كبعض القبائل في الجزيرة العربية، فتصح صلاته والصلاة خلفه. في غير الضاد والظاء لا استثناء. فضربوا مثالا بالراء غينا، وضربت مثالا قديما بالذال زايا، اللي هو المصريين بيعملوها صلاة الذين، مش بيقول لك يا ابن الذين، أي الذين يعني. فنازعني بعض أصحابنا المعاصرين وقال لي لا، ده دي دخل في قولهم لا يصح ببعض الحروف، يعني. فأنا أرى فرق بين قولهم لا يصح ببعض الحروف وبين قولهم يبدل حرفا بحرف. لا يصح ببعض الحروف يعني الحرف ما بيطلعش واضح، يعني حرف فيه شيء من الالتباس بغيره لكنه يخرج من أصل الحرف موجود، لكن تقول هو القاف ولا جيم، أصل الجيم والقاف مش الجيم، الجيم اللي هي بتاعتنا احنا القاهرية قريبة جدا من القاف، ولذلك في قبائل زي في كما هي في الصعيد في مصر وفي اليمن القاف عندهم جيم محبة، يعني حتى جد يقول لك جد يعني قد، وجال قال، فالمخارج متقاربة جدا. ففي واحد يقول قال كده، تقول هي طلعة جيم ولا طلعة غين، حتى بتوع السودان كده ساعات بتقول القاف دي زي الغين، فهذا لا يفصح ببعض الحروف. أما الذي يبدل إبدالا صريحا صراط الذين، أصلا الزين والذال ما فيش تقارب بينهم في المخرج، لكن المصريين عندهم السين والثاء حاجة واحدة، والذال والزاي حاجة واحدة برضه. فالصلاة خلفه باطلة، وهو نفسه صلاته باطلة إن استطاع أن يقرأ قراءة صحيحة، وإن لم يستطع صحت صلاته لنفسه ولا يصح أن يؤم غيره. عشان كده قاعد أخش المساجد ودي بقى يعني حدث ولا حرج، ولسه حصل من السبت اللي فات بيقرأ الحمد لله رب العالمين. أنا طبعا أول ما أخش ببقى يعني متربص خايف، الرحمن الرحيم الحمد لله آيتين من سبع آيات، كل آية يقولها أحس إني العملية هتمشي إن شاء الله. مالك يوم الدين ماشي، إياك نعبد وإياك نستعين كويس برضه، اهدنا الصراط المستقيم أقول ماشي برضه، ما يقرأ سبعين متواترة. هو إيه اللي حصل؟ الصراط صاد وسين، لكن هذه قراءة صحيحة ما فيش فيها إشكال يعني، وما أكثر ما يقولها المصريون، اهدنا الصراط المستقيم صراط اهدنا الصراط المستقيم برضه ماشي، بس في مشكلة بتحصل أحيانا، اهدنا الصراط المستقيم يخلي الطاء تاء، دي مشكلة ما ينفعش يصلي وراه. صراط ماشي، الذين أنعمت عليهم كده أروح أنا إيه مكمل لوحدي أو خارج من المسجد لما كانش حد يعرفني، خلاص لا يصح الاهتمام به. إذ لم يقرأ الفاتحة، لأنه لم يقرأ الذين، فشوفوا مسألة مشكلة جدا جدا. في غير الفاتحة تصح الصلاة، لأن اللحن الجلي الذي يحيل المعنى، طبعا مش كل جلي يحيل المعنى، أعني الذي يحيل المعنى في غير الفاتحة لا تبطل الصلاة إلا إذا تعمده، أما إذا لم يتعمده فالصلاة صحيحة. أما في الفاتحة فاللحن الذي يحيل المعنى يبطله، يعني لو قال صراط الذين أنعمت عليهم ولا سمعتها بأذني عشان نبقى مصريين مرتين في صلاة واحدة في إذاعة القرآن الكريم نقل مباشر لصلاة الفجر، في الركعة الأولى قال الرجل صراط الذين، ما عرفش قال الذين ولا الذين، لأن عادي يعني الإذاعة ما كنتش مركز معاه، دي الإذاعة فأنا مش هركز في الذال، إذاعة بالذاي ولن أركز في كده يعني. فالإذاعة صراط الذين ما خدتش بالي، أنعمت عليهم، فاللي قاعد جنبي قال لي إيه ده؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم، قلت له يا راجل مش ممكن يعني مسجد ينقلوا منه صلاة الفجر نقلة مباشرة ويقول أنعمت عليهم، يعني مساجد مصر خلصت. قلنا نشوف الركعة الثانية، سمعتها يسمعها الأصم صراط الذين أنعمت عليهم، تخيل. فهذا محيل للمعنى، بدل ما يقول أنعمت يا الله بيقول أنعمت أنا عليه، الذين والذين فغير حرف خلاص، بدل ما يقول الذين قال الذين فأبدل حرفا بحرف، يعني لم يقرأ الفاتحة. ما انت لازم تقرأ الفاتحة بجميع حروفها، لو شلت حرف واحد ما بقتش فاتحة، حتى لو قلب همز. المهم الدار بيني وبين صاحبي هذا الحمد لله وجدته ممصوصا لبعض الأصحاب كابن فيروز، قال لا يستثنى إلا الضاد والضاء والضاء، وأكد وضرب مثالا بهمزة الوصل والقطع، يعني لو قال صراط الذين صراط الذين أنعمت، دي بتحصل كتير، صراط الذين أنعمت إيه اللي حصل؟ وقع الألف خلاها همزة وصل وهي أنعمت، نص على البطلان. ورأيت اللبدي في حاشيته على الدلي على نيل المآرد نص على الذال الذال زايا، نص عليها ذكرها كده. فالحمد لله تأكدت من هذه المسألة، وهي كانت مقررة عندي لكن زدت تأكيدا الحمد لله أن الإفصاح ببعض الحروف حاجة وإبدال حرف بحرف، إبدال الذال زايا داخل في إبدال حرف بحرف وليس في عدم الإفصاح ببعض الحروف، وعليه فلا يجوز أن تصلي خلف عامي يقرأ أو غير عامي بقى، خلف من يقول صراط الذين أنعمت عليه، ولا يجوز أن يؤم هو الناس، وما أكثر ما نبتلى بهذا في بلادنا. هنقول هنا في القاهرة، ما بالك بقى في الأرياف في القرى البعيدة عن العلم. نحن هنا في البلاد يعني في القاهرة عاصمة أم الدنيا كما يقولون، وتلاقي الناس مش عارفة تقرأ الفاتحة، فهذا من العلم الذي هو فرض عين، يجب عينا من ضروريات الدين أن يتعلم قراءة الفاتحة، والله المستعان، أو يبدل حرفا أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى كأن يقول صراط الذين أنعمت عليهم، لو قال الذين أنعمت بعمل مصيبتين، المصيبة الأولى إبدال حرف بحرف والثانية اللحن الذي يحيل المعنى يعني يغير المعنى، أو قال أهدنا الصراط المستقيم، مش اهدنا، أهدنا يعني من الهدية، واهدنا يعني أرشدنا. لكن إذا كان اللحن لا يحيل المعنى لم تبطل، كان يقول الحمد لله رب العالمين، ده ضائع يعني، راجل في الضياع، بس مع ذلك الصلاة صحيحة. ليه؟ لم يحيل معنى. لو قال الحمد لله رب العالمين يعني هو رب العالمين، ممكن يكون يعني في غير القرآن يعني لها وجه، يعني هو رب العالمين، وإن كان وجه بعيد وجها بعيدا بس تيجي. ولذلك في سورة عما يتساءلون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، لا اللي هي إيه؟ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن ورب السماء، ربي وربه كلاهما مقروء به، قراءة سبعية متواترة. فهذا يمشي فيه الحال، يعني مش بنقول انه حلال، هو ان تعمد ذلك فهو آثم، لكن اذا كان لا يحيل المعنى فالصلاة خلفه صحيح. فهي المشكلة كلها فيما تحصل، أو اكثر ما يحصل من المشكلات ابدال حرف بحرف من ألتغن. ومرة بقى نضحكوا عشان نختم الدرس بالمسألة دي، إلا بمثله، وكل نخلص الكلام ونرجع للضحك. قال ولا إمامة الأمية إلا بمثله، فإن كان مثله صح، وبغير وبمن كان يحسن الفاتحة لا تصح إمامتها، يعني من صلى خلفه ممن يحسن الفاتحة فالصلاة باطلة. لكن قال وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته، يعني إحنا لازم نتكلم في مقامين. مقام أن من خلف الأمي لا تصح صلاته إلا أن يكون مثله. مقام الثاني بقى الأمي في نفسه، ما حكم صلاة الأمي هذا؟ نقول لا يخلو، إما أن يكون الأمي يستطيع إصلاح القراءة فأهو أيضا صلاة باطل، وإما أن يكون لا يستطيع خلاص يئسنا منه، علمناه لما زهقنا وهو ما فيش فيه فايدة، علم في المتبلم كما يقولون، فنعمل له إيه؟ صلاة صحيحة، لكن لا صح أن يؤم إلا مثله. وبهذا نقف عند قوله وتقرأ إمامة اللحان. وأحكي لكم بقى قصة طريفة جدا حصلت معي. نزلت أصلي في مسجد صلاة سرية، وصلاة سرية لا أسمع فيها قراءة الإمام، في الأصل السلام والحمد لله، وصليت وراء الإمام والعملية ماشية وكل حاجة الحمد لله تمام، وهو في السلام بقى الله أكبر ما فيش فيها حرف سين، سمع الله من حمده ما خدتش بالي أو منه فيها سين، جينا في السلام بقى راح قال إيه؟ السلام عليكم ورحمة الله. يعني ايه اللي حصل كده؟ ان هو في الفاتحة قال ايه؟ لا نستعين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، يعني الفاتحة ضاعت منه. فقلت ولا حول ولا قوة الا بالله، يعني حتى في الواحد يمشي الصلاة كلها وحتى في التسليم يأتينا يقول السلام عليكم. طبعا قعدت الصلاة، لكن كان موقف عجيب. خلاص بقى يخرج، يخرج منها يعني ويتم، يخرج فيتم وحده، يبدأ بقى صلاة جديدة. ولو كان يقدر يدرك الجماعة برة وما فيش اشكال يخرج من المسجد، ما فيش فتن يعني، يخرج مكان في مكان يعني. متعمد تطلب صلاته، هو صلاته مكان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.